بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية. فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به، تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله بعد انقطاع مدة يسيرة التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسهل ما علينا ما صعب، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب الفتيا وما فيه من الشدة. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. نعم، قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بعد أن تكلم في الباب قبله عن باب عقده في من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، أتى ليتكلم عن باب آخر في تعظيم شأن الفتيا، في تعظيم شأن الفتيا، فقال رحمه الله تعالى: باب الفتيا وما فيه من الشدة. الفتيا هي الفتوى، يعني إجابة العالم على السؤال، وبيان ما فيها من الشدة، سواء الشدة في يعني في الشدة في ذات الفتوى، وأنه لا ينبغي أن يتجرأ عليها الإنسان، أو الشدة فيما يتعلق بأثرها كما سيأتي معنا في بعض الآثار. افتتح الإمام الدارمي رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد ابن أبي أيوب عن عبيد الله ابن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذا الحديث ضعيف، وهو من مفردات الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وعبد الله بن أبي جعفر من صغار التابعين، ورواه أيضا ابن عدي وآخرون، لأنه الذي رواه هو عبد الله بن أبي جعفر، هو من صغار التابعين، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في عرفي أو في مصطلح المحدثين أو أهل المصطلح هو معضل، لأنه لم يروى عن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أجرأكم، قال أجرأكم على الفتيا، أجرأكم يعني أقدمكم عليها أو أقدمكم لها، فلان جريء، فلان جريء يعني متعجل في ومتسرع في الأمر. أجرأكم على النار، هذا من التشبيه، كما إذا كان أجرأكم على الفتيا فإنه سيكون أجرأكم على النار، يعني كأنه يسرع إلى النار، لأنه لا يقدر عاقبة عدم إصابته الحق بسبب سرعته، فهذا من الوصف الدقيق والشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل. وإنما كان المفتي أجرأ الناس على النار لأن المفتي مبين عن الله عز وجل حكمه، فإذا أفتى بجهل أو بغير علم أو تهاون فقد تسبب في إدخاله نفسه النار لمجازفته في أحكام الله تعالى. وهذا من أحاديث الوعيد والترهيب. ومما يستفاد من هذا الحديث تعظيم جانب الفتوى وأنها ليست سهلة، وأنها من الطرق، عدم القيام بها على وجهها هو أحد الطرق المؤدية بصاحبها إلى النار، فالحمل ثقيل والمسؤولية عظيمة. ومن مسائلها أيضا وجوب الاحتياط في الفتية أجرأكم، وعدم التسرع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التسرع. وأيضا أن من أسباب دخول النار الجراءة على الفتوى بغير علم. ومن أيضا من مسائل هذا الحديث التحذير من العجلة في الأمور، فالعجلة لا تأتي بخير وبخاصة في الفتوى. ومما يستفاد أيضا من نص هذا الحديث أن دخول النار على مراحل وليس دفعة واحدة، لأنه قال أجرأكم على النار، يعني فالناس لا يدخلون، من أراد الله عز وجل وقضى عليهم دخول النار فإنه لا يدخل دفعة واحدة، بل هناك الجريء وهناك البطيء وهناك الذي يتأخر في الدخول. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أن من أجرأ الناس على دخول النار هو من يفتي، من يتجرأ على الفتية بغير علم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. نعم، هذا الأثر يقول: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس رضي الله عنهما. رجاله كما يقول محقق دارمي في عدة طبعات أن رجاله ثقات، وإن كان في سماع عبدة من ابن عباس شك، ورواه أيضا البيهقي وابن وضاح وغيرهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قول، قال لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. يعني معنى هذا الأثر أنه من أتى برأي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة فإن عقوبته يوم القيامة عظيمة، حتى إنه لا يدري ما هو عليه. وهذا من أشد يعني من أنواع العقوبة الشديدة، أنك ما تدري على ما أنت عليه بسبب هذا الذنب الذي اقترفته، وهو أن يحدث الإنسان رأيا، والمقصود بالرأي هنا هو الفتوى، يدخل فيها الفتوى. وهذا دليل على عظم المسؤولية هنا وعظم التعجل والتسرع والتصدر للفتوى. وهذه مسألة يحتاج إلى أن يتعودها الناس وأن يتعودها طلبة العلم، حتى وإن ظن بعضهم أن مسألة الفتية الآن صارت سهلة، يدخل الجهاز ويبحث عن فتوى، لا، الفتوى تختلف من حالة إلى حال ومن شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان، وليست معرفتك لحكم المسألة يعني معرفتك لحكم النازلة التي وقع فيها المستفتي. و من مسائل هذا الأثر تعظيم القول على الله بغير علم، وأيضا أن الفتية بغير علم إثمها عظيم، ومن مسائله أيضا أن الفتية تكون بكتاب الله عز وجل ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مسائله أيضا من أحدث، يعني تحريم البدع والإحداث في الدين، تحريم البدع والإحداث في الدين، لأن من علامات البدعة والإحداث في الدين أنها لا تكون على يعني على عليها دليل من الكتاب والسنة. وفيها دليل على إثبات لقاء المؤمنين لربهم يوم القيامة، لقاء العباد، لأنه قال إذا لقي الله عز وجل، يعني يوم القيامة. وفيها جواز التهديد بالأمر المجهول لتعظيمه، يعني كقولك لابنك أو زميلك أو صاحبك أو شخص، تقول إن فعلت كذا فلا تدري ماذا سأفعل بك، هذا تهديد مجهول، وهذا من أشد كونك تقول سأضربك، سيقول أنا أتحمل الضرب، سأأخذ منك مال غرامة، يقول أنا عندي مال، لكن أنت تقول ترى ما تدري ما أسوي بك، فهذا يعني العقوبة بالهم، وهذا من البلاغة. من مسائله أيضا أن العبرة في سنة بما مضى عليه العمل، فقد تكون هناك سنة أو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عليه العمل، كان يكون منسوخا أو لم يعمل الصحابة به لسبب أو لآخر، أو يعني لأنه قال هنا لم تمضي به سنة، يعني لم تمضي عليه أو عليه العمل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو المعافري عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا من غير سبت فإنما إثمه على من أفتاه. نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الدارمي، يقول: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو المعافري عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد حسن وقد يرقى إلى الصحة، وإن كان في بعض رجال وإن كان بعض رجال طرقه فيهم كلام، و يعني بكر بن عمرو تكلم فيه، العافري تكلم فيه، يعني قال عنه البخاري يعني لم يورد عليه جرحا، وابو حاتم قال شيخ، والدارقطني قال ينظر في أمره، لكن رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وقال الحاكم: والحاجة بنا على لا يعني على لفظ التثبت في الفتية شديدة، يعني أننا محتاجون إلى لفظ التثبت في الفتية، نحن محتاجون إليها شدة بشدة، يعني كأنه يقول العمل عليها ونحن في حاجة إلى مثل هذه الأحاديث. يقول: من أفتي، هي الحقيقة رويت بضبطين، بضم الهمزة بالبناء للمجهول من أفتي، وهذه معناها واضح أن من استفتى شخصا وهذا الشخص أفتاه بغير ثبت، والمقصود بالثبت هنا هو العلم والحجة، فإن إثمه على المفتي لا على المستفتي. من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى، هذا معناها واضح. ورويت بضبط آخر وهو فتح الهمزة. من أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى، يعني من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على الذي سوغ له ذلك وأفتاه بجواز مناسبته للفتيا مع جهله، أو من أذن له في الفتوى ورخص له فيها. وكلا اللفظين اختارهما جمع، وعندنا قاعدة أنه إذا كان أمكن أن يعني اعتبار لفظ القرآن والسنة على معنى صحيح فلا يعدل به عن غيره إلا بمرجح. وجاء في رواية الحاكم من أفتى الناس بغير علم، ولكن عند ابن ماجه في سننه وردت على كلا اللفظين، وعلى كلا اللفظين الموضوع خطير، بل خطير جدا، ليس على المفتين بل على من يختارهم من الجهات التي وكل إليها اختيار المناسب للفتوى. هذه مسألة عظيمة، يعني إثمه سيكون عليه إذا نصب شخصا للفتوى وغير أهل الفتوى. من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على من أفتى، يعني من سوغ له، من سمح له أن يكون مفتيا. فإذا نصب المسؤول أو الجهة الحكومية أو الجهة النظامية شخصا للفتوى هو غير أهل فالإثم عليهم، المسألة ما هي سهلة، فلا ينبغي المجاملة في ذلك. وأرى أنه يدخل في ذلك ما يندرج تحت الفتوى مما هو طريق إليها، كان يرشح شخص للدعوة إلى الله عز وجل وهو جاهل، أو لتوجيه الناس وهو جاهل، أو لإمامة الناس وهو لا يصلح لها. الناس لا شك سيسألونه، خاصة في البلدان غير المسلمة، من صلى بالناس يعدونه مفتيا. فلذلك من عين أمثال هؤلاء ورشحهم ويعلم أنهم غير مناسبين فيندرج تحت هذا الحديث بهذا اللفظ، من أفتى الناس، من أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما يثمه على من أفتى، يعني من سوغ، من سمح له بالفتوى. الأمر ليس سهلا، ولكن يعني من خلال عملي وما جربته في هذه الأمور هناك تساهل حقيقة وتسامح نوعا ما. كان يقول بعضهم مسائل التي تأتي من الناس سهلة ويعرفها كل شخص، لا، المسألة ما هي سهلة، الإثم سيعود على من رشحهم، سأل الله عز وجل يتجاوز عنا. قوله هنا ثبت، يعني ثبت في علمه وفي فتوى وفي حجته وبينته، في حجته وبينته. هذا الحديث فيه مسائل، منها التشديد في اختيار المؤهلين للفتوى، ولذلك الباب قال كراهية الفتية وما فيه من الشدة. قلت الشدة هذه تشمل أمور عدة، منها اختيار المفتي، اختيار الشخص الذي يفتي. المسألة ليست سهلة، صعبة، وصعبة جدا، والمسؤولية عظيمة. منها أيضا أن لا يستفتى إلا من عنده علم، فلا يجوز استفتاء من لا علم عنده. من مسائل هذا الحديث التثبت في الاستفتاء من قبل المفتي، لأنه يقول من أفتى الناس، يعني من أفتى على رواية من أفتى بغير بفتية من غير ثبت، من غير تثبت في كل الأمور. فنقول هنا أن التثبت في الاستفتاء من قبل المفتي يكون في عدة أمور: العلم بمحتوى الفتوى والسؤال، يعني لا بد نصبك أو تبوأت للفتوى، لا بد أن تتثبت في عدة أمور. الأمر الأول بمحتوى الفتوى، محتوى السؤال، ما هو السؤال الذي يسأل عنه السائل. الأمر الثاني تثبت فيه العلم بما يطلب الجواب عنه، هو ماذا يطلب، يعني لا تفتيه بغير ما طلبه. يعني الأمر الأول أنك إذا لم تفهم السؤال فلا تجيبه، لا بد أن تفهم السؤال، تفهم السؤال بأن تعرف منطوقه ودلالات الألفاظ، يتكلم بالعربي، يتكلم بلهجته ألفاظه. يعني مثلا في ألفاظ الطلاق، ألفاظ الطلاق تختلف من بلد إلى بلد، ولذلك كان مشايخنا إلى اليوم عندنا هنا في السعودية يتشددون في مسألة الطلاق لأنها مبنية على الألفاظ، والألفاظ لها أثر في الفتوى من عدمها في مسائل الطلاق ونحوها. من الأمور التي يتثبت فيها المفتي يعني في الاستفتاء العلم بكون المستفتي هذا من المستفتي، أو علم المستفتي بكون المفتي مؤهلا، هذا من التثبت أيضا أن المستفتي لا يجوز له أن يسأل أي شخص، بل لا بد أن يعرف أنه مؤهل للفتوى. من مسائل هذا الحديث عدم جواز سؤال من لا يعلم، ومن مسائله أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، على رواية من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه، يعني على العالم المفتي الذي أفتاه، وهذا هو معنى قول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا أن المقلد للعالم لا يأثم بخطأ فتوى العالم، مستفتي جاهل وسأل العالم وأخطأ العالم وارتكب هذا المستفتي بسببه يعني أمرا قد يكون غير مشروع وغير جائز، فلا فإثمه على من أفتى. وأيضا أن الخطأ في الفتوى له تبعة على من أنشأه ابتداء، له تبعة، وليس كل خطأ مغتفر، ليس كل خطأ مغتفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما إثمه على من أفتاه. المقصود كما قال الحاكم رحمه الله تعالى هذا حديث يعني نحن أحوج ما نكون إلى التثبت في الفتيا. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه. نعم، هذا الأثر يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إسناده صحيح، ورواه بن عبد البر والخطيب البغدادي وأيضا وغيرهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أفتى بفتيا، وردت بلفظين، أحد اللفظين الذي قرأه القارئ يعمي عليها فإثمها عليه، وفي بعض النسخ يعمي عنها أو يعمى عنها، والمقصود بذلك أنه لا يتحرى معرفة الحق، معرفة الحق، يعمي عنها أو يعمى عنها يعني يجهلها، كما تقول كما أننا الأعمى الذي لا يبصر، فكأنه لما لم يعلم بها صار كالأعمى، صار كالأعمى. من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه، هذا الأثر في معنى الحديث السابق. من مسائل هذا الأثر أن خطورة يعني الفتوى بغير علم، وأيضا أن الواجب على المفتي الكشف عن الفتوى في أمور لا يعلمها، يعني الكف، نعم أن الواجب على المفتي الكف عن الفتوى في الأمور التي لا يعلمها، يجب عليه أن يكف عن ذلك إذا كان لا يعلمها، وأيضا أن تبعة الفتوى بغير علم عائدة على المفتي لا على المستفتي. وهنا أيضا في هذا الأثر تقرير، والأثر الذي قبله تقرير لقاعدة المباشر والمتسبب، المباشر والمتسبب، وذلك يذكرها بعض الأصوليين أو أصحاب القواعد مثالا على قاعدة المباشر والمتسبب. يعني شخص استفتى عالما وهذا العالم جاهل، فافتاه بفتوى خطأ، فعمل بها المستفتي فمات، مات يعني كان مثل ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، لو أن لما أجنب أحدهم وليس معهم ماء فأمروه أن يغتسل في شدة البرد فمات. فهؤلاء متسبب ومباشر. المباشر للوفاة من هو؟ الذي قتل نفسه، الذي اغتسل بالماء. المتسبب من هو؟ الذي أفتاه بهذه الفتوى. فالعالم حينما يفتي المستفتي بفتوى فإنما إثمه، فإثمها عليه. فهذا فيه بيان لقاعدة المباشر والمتسبب، وأن المتسبب يدخل في الوزر مع المباشر. أما مسألة القصاص من عدم فهذه مسألة أخرى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن الصلف قال حدثنا زهير عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، جمع رؤوس الناس وخياره فاستشاره، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. نعم. هذا الأثر ذكره الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وهو أثر عظيم. أولا إسناده منقطع، فميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه، فالإسناد إذن منقطع بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، ولكن بقية رجاله ثقات، ورواه البيهقي في المدخل كما رواه غيره. قوله وهو أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا زهير عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله. الخصم أقصد به إما أن يكون القاضي أو أن يكون المستفتي، فكلاهما سواء. نظر في كتاب الله يعني نظر في القرآن الكريم، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم الخصوم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه، أعياه يعني صعب عليه ولم يجد له جوابا، خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس. قوله رؤوس الناس يعني كبارهم وأهل العلم منهم، ولذلك كما لا يعني تعرفون الحديث الذي قال إن العلم ومر معنا لا ينزع انتزاعا، وإنما ينزع بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم وضع الناس رؤوسا جهالا. وهنا قال رؤوس الناس يعني أعيانهم المعروفين بالعلم منهم. قال وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. وفي بعض النسخ كما قرأ القارئ فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. هذا الأثر يعني أو فيه يعني استدل به المصنف هنا على باب الفتوى، والفقهاء والعلماء استدلوا به على مسألة القضاء. ومن مسائل أو ما يستفاد من هذا الأثر تحرج أبي بكر رضي الله عنه من أن يقول في الدين برأيه، ومنها أن القضاء بين الخصوم ينبغي أن يكون بكتاب الله ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن السؤال عما لا يعلمه الإنسان من سمت أهل الحق، وفيها أن الواجب على من لا يعلم أن يتعلم وليس عيبا عليه حتى وإن كان عالما. وفيها أن أول ما ينظر فيه المفتي والقاضي هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا لم يجد شيئا في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها عدم اكتفاء العالم بعلمه واستعانته بغيره في الوصول إلى جواب الفتوى أو الوصول إلى الحكم. ولذلك نقول إنها في هذا الأثر جواز استعانة القاضي بغيره في الفصل في الخصومات، فإنه هنا يتكلم عن الخصومة ما يتكلم عن الفتوى، لكن الفتوى مثل الخصومة، فهذا فيه جواز الاستعانة أعوان القاضي. أعوان القاضي قد يكون باحثين أو معين للقاضي يبحث في المسألة وينظر فيها. فيها أيضا العمل بخبر الثقة، فإن أبا بكر رضي الله عنه يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أتاني كذا وكذا خرج فسأل المسلمين، فإذا اجتمع عليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء فعمل به أبو بكر، فدل على العمل بخبر الثقة في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها أيضا أن من حفظ الدين، من حفظ الله عز وجل للدين، تيسيره لمن يحفظه كتابا أو سنة. فأبو بكر قال الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فأيضا فرح المسلم، هذا فيها فرح المسلم بحفظ السنة والدين. وفيها أيضا أن الفتية أو الاجتهاد في القضاء أو في الفتوى إنما يكون بعد عدم وجود دليل من الكتاب والسنة. وفيها أن المسلم والقاضي والعالم تبرأ ذمته ببذل جهده أو جهده في البحث عن الدليل. وفيها أيضا أن الرجوع في أمور الدين وخاصة الكبرى يكون إلى عقلاء الناس وكبرائهم، لا يستشار في ذلك السفهاء، هذا خطأ كما يدعو إليه بعض الناس الآن، يعني يجعلون الأمر تصويت. أمور الدين ليس فيها تصويت، ما إنما يستشار فيها أهل الحل والعقد العلماء والمختصون. وفيها يمكن أن يستفاد من هذا الأثر أن الإجماع حجة، لأنه قال فإذا اجتمعوا أو فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. والفوائد من هذا الأثر كثيرة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمر بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال كان على امرأة اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت عليها صيام، قال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز أعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فعن أبي بكر؟ قال لا. قال فعن عمر رضي الله عنه؟ قال لا. قال فعن عثمان؟ قال لا. قال عمر ما أرى عليها صياما، فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء ابن أبي رباح فسألتهما، فقال طاووس قال ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال وقال عطاء ذلك رأيي. نعم، هذا الأثر يقول فيه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمر بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل. هذا الأثر رجاله ثقات، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار عن الحميدي عن الدرى وردي قال أخبرني أبو سهيل، وأبو سهيل ابن مالك، ثم ذكر القصة. وهذه القصة هي مسألة خلافية في مسألة هل يصح الاعتكاف بدون صيام أم لا، وهي مسألة خلافية ممن يرى بأنها تصح، أنه يشترط فيها الاعتكاف. الآن الزهري رحمه الله تعالى قال كان عن أبي سهيل قال كان على امرأتي اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام. هذه فيها فوائد كثيرة هذه العبارة فقط، لكن سيأتي ذكرها. قال فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب يعني الزهري، قال قلت عليها صيام. حقيقة أن الظاهر في أن قوله قال قلت عليها صيام أنه هو ابن شهاب وهو الزهري، وهذا هو نص ما ورد في رواية فيما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار. وقد يكون الذي قال ذلك هو أبو سهيل، يقول يعني إن على امرأتي اعتكاف 3 أيام في المسجد فإني رأيت قلت عليها الصيام، فأيده ابن شهاب الزهري رحمه الله قال لا يكون اعتكاف إلا بصيام. ولكن على الرأي الأول، بما أن رواية ابن عبد البر التي ذكرها في الاستذكار نصت على أن القائل هنا هو الزهري محمد بن شهاب الزهري، فيكون هو قوله قال هو ابن شهاب الزهري رحمه الله. قال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بصيام، يعني يشترط في الاعتكاف ليكون صحيحا أن يكون المعتكف صائما، أن يكون المعتكف صائما. وهذا هو السبب في أن الفقهاء يذكرون الاعتكاف في كتاب الصيام، لأنهم يشترطون، لأن من العلماء من يشترط أن في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، والذين لا يشترطونه كما سيأتي معنا يرون الأفضلية أن يكون صائما ليكون ذلك يعني أكثر استباطا منه بالعبادة. قال فقال له عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني الزهري لا. قال فعن أبي بكر رضي الله عنه؟ قال الزهري لا. قال فعن عمر رضي الله عنه؟ قال يعني الزهري لا. قال فعن عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه؟ قال لا يعني الزهري. قال عمر ما أرى عليها صياما، يعني يجوز الاعتكاف بدون صيام. فخرجت، هذا كلام أبو سهيل، فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء بن أبي رباح وهما من كبار فقهاء التابعين، فسألتهما، فقال طاووس كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، يعني أن تشترط على نفسها في نذر أو غيره، أو أن تنوي، أو أن تقول، لأنه قال كان عليها صيام، أن على امرأتي اعتكاف 3 أيام، يعني إن كانت اعتكاف 3 أيام صائمة فيلزمها أن تكون صائمة. قال يعني أبو سهيل وقال عطاء ذلك رأيي. فإذا عندنا 4 أشخاص كلهم يرون أن الاعتكاف بدون صيام، وشخص يرى أنه بصيام، الزهري يرى أنه لا بد من صيام، وعمر بن عبد العزيز وطاووس وعطاء كلهم يرون أنه بدون صيام، وابن عباس رضي الله عنه هو الرابع يرى أنه بدون صيام. هذه القصة فيها مسائل كثيرة، منها أن الفتوى ليست سهلة فلا تكون إلا عن دليل، وفيها الاستفسار عن دليل المفتي. ولذلك أنا قلت في غير مجلس أن الإنسان إذا أراد أن يتبوأ لهذا المكان المنصب والفتوى فعليه أن يستعد لسؤالين، إذا قال الحكم فسيسأله المستفتي ما الدليل، فلا بد أن يكون مستحضرا للدليل، وإذا قال المسألة فيها خلاف سيسألك مباشرة يقول ما هو الراجح. فالمسألة ما يعني فيجوز للمستفتي أن يستسأله ما الدليل، لأن عمر بن عبد العزيز قال للزهري ما دليلك، هل قاله رسول الله، هل قاله أبو بكر، هل قاله عمر، هل قاله عثمان. فلا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم أن يستنكف من سؤال المستفتي عن الدليل. أيضا أنه من هذا الأثر للعالم مناقشة غيره في فتوى، لأن عمر بن عبد العزيز ناقش الزهري رحمه الله في هذه الفتوى. وأيضا أن من المسائل أن أهم ما ينبغي أن يوقف عنده في الفتوى هو الدليل من القرآن والسنة، لأن عمر بن عبد العزيز ما سأله قال ما لماذا، قال عندك دليل؟ فأول ما يسأل عنه أو يوقف عليه عند الفتوى هو الدليل. وقد يستفاد منها أنه ينبغي للمفتي أن يذكر دليلا كما سيأتي معنا في آخر القصة، فإن طاووس قال كان ابن عباس رضي الله فاستدل بفعل أحد الصحابة رضي الله عنهم، فذلك من كمال الفتوى أن تذكرها بدليلها. اعتبار أيضا مما يستفاد منها أن ما قاله أبو بكر وعمر وعثمان فهو دليل، فهو حجة، فعملهم حجة، كما فسؤال عمر بن عبد العزيز للزهري عن ذلك دليل على اعتباره حجية فعلهم رضي الله عنهم. فيها أيضا أنه عند الاختلاف، الآن أبو سهيل عنده رأيين، رأي الزهري يقول لا بد بصيام، وعمر بن عبد العزيز يقول ليس عليها صيام، ولكنه لم يقتنع. فإذا يجوز للمستفتي عند الاختلاف في الفتوى بين رأيين أن سؤال من يطمئن إليه، قال فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء فسأله، وإلا لو أنه لم يكن هناك رأي آخر لقلنا لا ينبغي له سؤال أكثر من شخص. فيها أيضا أن رأي الأكثرية يعمل به، وفيها أيضا ما ذكرته قبل قليل الاستدلال على الفتوى عند إبداء الرأي تقوية الحجة. وفيها من المسائل يعني الأمثال كثيرة في هذا الأثر، فيها سؤال الزوج عن زوجته، يعني جواز أن يسأل الزوج عما يشكل على زوجته، ويؤخذ منها مفهوم عام جواز استفتاء عن الغير، جواز الاستفتاء عن الغير، لأنه يقول كان على امرأتي اعتكاف، ما أتى بامرأته ولتسأل، ولم يطلب منه المفتين هؤلاء لا الزهري ولا عمر بن عبد العزيز ولا طاووس ولا عطاء أن يأتي بزوجته لتسأل بنفسها، فجواز الإنابة في الاستفتاء. من المسائل التي يمكن أن تستنبط في هذا الأثر فيما لا علاقة له بالفتوى وإنما بالاعتكاف أو بالمسائل الفقهية، جواز نذر الاعتكاف، وجواز نذر المرأة الاعتكاف الذي يوجب عليها سفرا، لأنها نذرت أن تعتكف في المسجد الحرام، المسجد الحرام يقتضي سفر، فيجوز ذلك. وفيها أن الإنسان إذا ألزم نفسه بعبادة وجب عليه أداؤها، أنه يجب الوفاء بالنذر، ولم يقولوا عليها كفارة بل ألزموها كلهم، ألزمها بالوفاء، وإنما اختلفوا هل توفي بصيام أو بدون صيام. وفيها أن من العبادات ما لا يقوم إلا مع غيره كالاعتكاف، فإنه بناء على رأي من يقول الزهري وغيره قال معه عدد من الصحابة والتابعين والعلماء أنه لا بد في الاعتكاف من صيام، فبناء على ذلك أن بعض العبادات تلزم بلزوم غيرها، تلزم بلزوم غيرها، وفيها جواز الاعتكاف في المسجد الحرام، وفيها جواز الاعتكاف للمرأة في المسجد، يعني جواز تحديد مدة الاعتكاف. ومن المسائل أيضا اللي يمكن أن نقال فيها تقديم العالم غيره في الإجابة، فإن يعني طاووسا عطاء سكت قدم طاووس عليه في الإجابة، وهذا من حسن الأدب في بين العلماء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال للحسن: أنت الحسن، ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، ذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. نعم. هذا الأثر ورد أورده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، يقول: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة. هذا يعني أبو عقيل لم يذكر له سماع من سعيد، وهذا الأثر ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد الدارمي، وذكر له لفظا آخر أو رواية أخرى، والرواية الأخرى يعني فيها زيادة يعني فائدة. يقول رحمه الله تعالى بعدما ذكر رواية الدارمي قال: وسقط من حديث المزرفي ذكر أبي بصرة ولا بد منه، فقد أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي قال أنباءنا أبو بكر بن الطبري قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد الخليل حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الأعلى حدثنا الجريري عن أبي بصرة قال: قدم أبو سلمة، وهو ابن عبد الرحمن، هنا أخبر باسمه، وفي الذي معنا قبل قليل قال أبو سلمة، قال: فنزل دار أبي بشر فأتيت الحسن فقلت: إن أبا سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم، انطلق بنا إليه. فأتيناه فلما رأى الحسن قال: من أنت؟ قال: أنا الحسن. فقلت: إن قال: أنا الحسن ابن أبي الحسن، وهنا أيضا نص على تسميته. قال: ما كان هذا بالمصري، ما كان بهذا المصري أحد أحب إلي أن ألقاه منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي الناس، فاتق الله يا حسن وأفتي الناس بما أقول لك، أفتهم بشيء من القرآن قد علمته أو سنة ماضية قد بينتها الصالحون والخلفاء، وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه. هذا الرواية التي ذكرها ابن عساكر رحمه الله تعالى، لفظها هنا قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال للحسن: أنت الحسن، ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. ففيها فرق في بعض الألفاظ، لكن يكمل بعضها بعضا. هذا الأثر يعني فيه مسائل من مسائله زيارة العالم وأهل الفضل، لأنه لما قدم أبو سلمة وكان قاضي وفقيه أهل المدينة أو فقيه البصرة ذهبوا للسلام عليه. قال: وفيها أيضا تمني لقاء الصالحين، لأن أبو سلمة قال: ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، أتمنى والله أن لقاء العالم الفلاني وأتمنى لقاء الرجل الفلاني. فيها أيضا مناصحة الأخ لأخيه، وفيها تعظيم ويعظم ذلك إذا كانت بين العلماء المناصحة. وفيها أيضا أنه لا يشترط في النصيحة وقوع المنصوح في خطأ، بل للتنبيه والتحذير. هنا في هذا اللفظ قال تفتي برأيك، ولكن في اللفظ الذي قرأناه في رواية ابن عساكر لم يقل فيها أنه يفتي برأيه، وذلك أنه بلغني أنك تفتي الناس فاتق الله يا حسن وأفتي الناس بما أقول لك. لكن في الرواية التي معنا نص على أنه علم أنه يفتي برأيه، أنه يفتي برأيه، ولذلك يعني يقال أنه على رواية ابن عساكر لا يشترط في النصيحة وقوع المنصوح في الخطأ، فيكفي التنبيه والتحذير. أو من مسائلها عظم مكانة القاضي وأهمية نظره فيما يخاف منه الضرر على الناس، فإنه بادر إلى نصيحة من تبوأ للفتوى، وفيها عظم الفتوى وشدة أمرها، وفيها النهي عن الفتوى بالرأي بدون دليل من الكتاب والسنة، وإلا أن تكون سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل، والمقصود بالكتاب المنزل هو القرآن. لكن هنا مسألة يقول إلا أن تكون سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل، هل لتقديم السنة على الكتاب هنا في هذه في عبارة الحسن في عبارة أبي سلمة يعني مفهوم؟ نقول لا، لأنه في رواية هذا هكذا وردت في هذه الرواية، وفي رواية ابن عساكر قدم الكتاب على السنة، فلعل هذا اللفظ من اجتهاد الرواة. ثم أيضا يقال إن أو هنا لا تقتضي الترتيب وإنما هي عاطفة. نعم، علنا نختم بالحديث القادم. نعم، قال رحمه الله أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن عقبة قال حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. نعم، هذا آخر أثر معنا في هذا المجلس. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عصمة ابن الفضل قال حدثنا زيد بن الحباب عن يزيد بن عقبة حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد، في إسناده يزيد بن عقبة، وسكت عنه البخاري وأبو حاتم، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، وروى هذا الأثر ابن حزم في الأحكام والهروي في ذم الكلام وغيرهم. قال عن زيد عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق، يعني هل القرآن ينطق؟ لا، قصده صريح، لفظ صريح، هذا صريح، صريح القرآن، أو سنة ماضية يعني معمول بها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت في نفسك وأهلكت غيرك، هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. هذا الأثر فيه يعني عدد من المسائل، منها ثقل الفتوى وصعوبتها، وفيها أن الفتوى لا تكون إلا بقرآن أو بسنة، وفيها نصيحة العالم لأخيه، فإن ابن عمر لقي جابر بن زيد فناصحه، وفيها التلطف في المناصحة يا أبا الشعثاء. ولم يناده باسمه، وفيها النصيحة ولو من غير وجود خطأ، لأنه قال إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق، لا يفهم من ذلك أن أبا الشعثاء كان يفتي بغير الكتاب والسنة، لكن النصيحة والفتوى لا يشترط فيها. ولذلك بعض الناس يغضب ويزعل إذا نصح، يظن أن ذلك من الإملاء عليها وأن ذلك من خطأ. لا، النصيحة ليس بالضرورة أن تكون من خطأ، وإنما للتذكير وحصول الأجر. وفيها ضرر الفتوى بغير علم، أنه قال هلكت وأهلكت، وفيها أن ضرر الفتوى متعد لقائلها ولغيره من المتلقين سواء كان مستفتيا أو غيره. وفيها مسائل منها جواز الكلام في الطواف، لأنه يقول لقيه في الطواف فقال له، ففيها جواز الكلام في الطواف إباحته. وفيها الجزم بالهلاك لمن أفتى بغير علم أو بغير دليل من الكتاب والسنة، ولو كان في منزلة بين الخطأ والصواب، يعني لا يعدو أن يكون مخطئا أصيبا فله أجران أو مخطئا فله أجر، ومع ذلك جزم ابن عمر بهلاكه وإهلاكه غيره. وهذا يدل على ما ذكرناه في الأثر الأول والثاني، أن الخطأ له تبعة، الخطأ له تبعة يتحملها، يعني لا يعني العفو عن الإثم الخطأ أنه لا تلحقه تبعة من جرائه، أنه كان الواجب عليه أن يجتهد في فتواه وأن لا يفتي إلا بدليل من الكتاب والسنة. ونختم يعني نقف هنا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول نسمع، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولشارحه ولسامعه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل كيف يميز بين السنة التي مضى بها عمل الصحابة وبين السنة التي لم يمض بها عمل الصحابة، السنة المتروكة، خاصة إذا جاءت سنة قولية، جزاكم الله خيرا. هذا إنما تعرف من خلال النظر في الدليل، هل عليه عمل العلماء أم ليس عليه العمل. ولذلك في سنن في الجامع للترمذي يقول والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وأحيانا يقول ليس عليه العمل، فيعرف أنها ماضية وليست ماضية من خلال مراجعته لما ذكره العلماء عنها، وهل ورد فيها دليل ناسخ لها أو لم يرد فيها. ولذلك من أكبر ما يميز كتاب الإمام الدارمي النص على ذلك، وأيضا الحاكم وابن حبان، مجموعة من علماء الحديث ينصون على أن ما عليه العمل وما ليس عليه العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا حال الحول على المال ولم يبلغ النصاب فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ ليس عليه زكاة. من شروط الزكاة إذا كان المال غير الخارج من الأرض، إذا كان المال غير الخارج من الأرض، الخارج من الأرض ما هو؟ هو الحبوب والثمار المزروعات والركاز، هو الدفن الجاهلية والعسل، فهذا لا يشترط فيها مضي الحول، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، فمتى ما انتهى حصد الزرع وجنى الثمر فيجب عليه إخراج زكاته، لا يشترط الحول، ولو لم يمضي على زراعته إلا شهرين ثلاثة ثم نضج واستوى إذا بلغ نصابا. أما غيره من الأموال وهي الماشية، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجارة، فإنه لا بد من وجود شرطين، وهما النصاب، بلوغ النصاب، والشرط الثاني تمام الحول وهو سنة كاملة، وأن يكون تمام الحول من حين بلوغ النصاب، يعني أن يبدأ بالنصاب. فإذا كان عنده مال بلغ نصابا يحسبه من حين بلغ نصاب من شهر من من من من 15 شعبان صار عنده مال يبلغ نصابا. فإذا جاء 15 شعبان من العام القادم ولم يتغير ينقص هذا ينقص ماله عن النصاب فيزكي. لكن لو أنه في 15 جماد الآخرة باعه أو تلف ماله نقول لا زكاة عليه لأنه لم يتم عليه الحول. فلا بد إذن من عند في وجوب الزكاة من تمام الحول وبلوغ النصاب للحول كله ما في غير المعشرات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تسأل تقول ما حكم عمل المرأة كمعلمة في مدرسة ابتدائية؟ وما حكم المال الذي سأخذه علما أن خروجها ليس يوميا؟ إذا المرأة إذا عملت في مكان لا ترتكب فيه أمرا محظورا ولا يقودها ذلك إلى أمر منكر فلا حرج في ذلك. فلا حرج في ذلك. نساء الصحابة كنا يتعلمنا القرآن وغيره، كنا يخرجنا مع الناس في الغزو يداوين الجرحى وغير ذلك، فهذا دليل على جواز خروج المرأة لقضاء حاجاتها للتعلم وغيره. فإذا كان خروجها لأجل تعليم الناس فهو أولى، لأن هذا من العلم وتعليم الناس من العبادات المتعدية، وما تأخذه من أجل على ذلك فهو يعني مال حلال وجائز، فلا حرج عليها إذن من خروجها للتدريس في مدرسة ابتدائية، وما تأخذه أجرة على ذلك هو حقها يجوز لها وهو مقابل لعملها في هذه المهنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قول السائل ويسأل عن حكم جواز طلب الجنسية الأوروبية والعذر في ذلك المرض المزمن يستعين بذلك على العلاج. الله يا أخي الكريم، الأولى للإنسان إذا كان في بلد مسلم ألا يسعى إلى التجنس بجنسية بلد غير مسلم، بل يحمد ربه على ذلك. وأما مسألة العلاج فنأتي إلى مسألة أخرى، هل التداوي واجب أم لا؟ التداوي ليس واجبا. لو أن شخصا لم يرغب التداوي وقال سأتوكل على الله فإنه لا يلزم بالتداوي. فما دام ذلك كذلك فإنه لا ينبغي له البحث عن هذه الجنسية في دولة غير مسلمة للضرر العائد عليه في دينه، والضرر عليه في دينه أعظم من الضرر عليه في بدنه، وليبحث عن العلاج المناسب في بلده ويسأل ويلهج إلى الله عز وجل، يلهج إلى الله عز وجل بطلب الشفاء والعافية، والله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال مترجم أقرأه عليكم مع ما فيه. سائلة تقول أنا أجنبية أعيش بمفردي مع الشياطين والرجال تقصد الجيران الذين يحاولون إيذاءها وتقول أن زوجها في الخارج، تقول أنها سمعت أنه ستكون هنالك فتنة وأن المرأة سيترك الإسلام وأن سبيل الخلاص هو التمسك بما كان عليه السلف الصالح. تقول لم أكن أعرف ماذا أفعل، لذلك ذهبت إلى العديد من الدروس للعلماء على الإنترنت حتى أكون مع السلفيين، أحاول أن تكون لدي نية لدراسة اللغة العربية عن طريق الاستماع وكذلك تعلم الإسلام، لكن نيتي الخفية الأولى التي دفعتني إلى الدروس كان أن أكون مع أهلي السلف الصالح، فهل ما أقوم به صحيح أم أنه بدعة؟ كذلك تقول عندما أذهب إلى الدروس أحيانا لا أستمع إليهم ولكني أقرأ كتابا باللغة الإنجليزية مع موضوع مماثل معه، لأن قضاء الوقت كليا في الاستماع إلى الدروس إلى هذه الدروس مضيعة لوقتي تماما، لأن لدي كتبا أخرى أحتاج إلى إنهاء القراءة فيها كتب الفقه والعقيدة. أولا سأل الله عز وجل لها الثبات والهداية والتوفيق، وأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يحمينا جميعا من نزغات الشيطان ومن مردة الإنس والجان، إنه سبحانه هو ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثاني، خيرا ما فعلت من سلوكها مسلك العلم الشرعي وتعلمه لتجد في ذلك حصانة في دينها وقوة لإيمانها، وهذا مسلك طيب، نسأل الله عز وجل أن يعينها عليه. أما ما يتعلق بمسألتين ذكرتهما، وهي ويعني هي ذكرت أربع مسائل، هذه مسألتين، المسألتين الأخريين أن أن أنها تتعلم العلم الشرعي لأجل أن تلتحق بمنهج السلف، هذا لا حرج فيه، الالتحاق طلب الالتحاق بمنهج السلفي هو طلب مطلب شرعي، ويكون ذلك بتحصيل العلم الشرعي، فتحصيل العلم الشرعي عبادة تقود إلى عبادة أخرى ثم تقود إلى ثالثة، وهي حفظ الإنسان دينه وإزالة ما قد يطرأ عليه من شبهات أو فتن. الأمر الرابع الأخير، حينما قالت أنها لا تحضر الدروس كلها وأنها أنه فيها مضيعة للوقت، هذه العبارة غير سليمة، وإنما الواجب على الإنسان إذا أراد أن يسلك شيئا أن لا يبالغ فيه وأن لا يشق على نفسه، الواجب عليها أن ترتب وقتها وأن تخصص لاستماع الدروس ولحضور مجالس العلم أوقاتا، وأن تخصص للقراءة والاطلاع أوقاتا، وأن تخصص لبيتها أوقاتا، هذا من حسن تدبيرها لأمرها. وليس شرطا في حضور أن يحضر الإنسان يمكث كل وقته يحضر الدروس، سيمل، والله عز وجل إن الله لا يمل حتى تملوا، عليكم من الدين ما تستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يشق الإنسان على نفسه، فهي ينبغي لها أن ترتب أمورها، تحضر دروسا معينة ويكون حضورها لهذه الدروس منضبطا وفق يعني المنهج العلمي، أن يعني يكون لها حضور في دروس في العقيدة ودروس في الفقه ودروس في الأخلاق ودروس في تفسير القرآن، ولا تنهمك في فن على حساب فن آخر، ثم تخصص وقتا آخر للقراءة، ثم تخصص ولا تدخل هذا القراءة على الدروس ولا تدخل الدروس على القراءة، وإذا أراد الله علم الله عز وجل منها صدق النية فإن الله عز وجل سييسر لها كل عسير وسيبارك لها في وقتها، سأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم. لعل الذي تقصده أنها تحضر بعض الدروس في تعلم اللغة العربية، إلا أنها ترى أثناء هذه الدروس أن الأولى أن تقرأ في بعض كتب الفقه والعقيدة باللغة الإنجليزية، أنها تعتبر ذلك يعني تعلم اللغة العربية مضيعة للوقت شيئا ما، وأن هنالك ما هو أولى تعلم الفقه والعقيدة. نص عدد من العلماء منهم السبكي على أن الواجب الحاجة في تعلم اللغة العربية إنما تكون لما يقيم الإنسان به أمور دينه، والواجب ما هو؟ تعلم الفاتحة وقصار السور وتعلم ما يلزمه قوله باللغة العربية من أذكار الصلاة ومن الأذكار. أما ما زاد على ذلك فليس واجبا عليها تعلم اللغة العربية، ليس واجبا عليها تعلم اللغة العربية إلا لما لا تستقيم صلاتها إلا به، وهي أذكار الصلاة وقراءة القرآن. أما ما زاد على ذلك فهو فضل، لكن إذا كانت تستطيع أن تتعلم العلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية فالحمد لله، ليس شرطا أن لا يتعلم الإنسان العلم الشرعي إلا باللغة العربية. الواجب عليه في تعلم اللغة العربية ما يقوم به أمور صلاته وتوحيده، تعلم الشهادتين وتعلم الفاتحة وما يقوم به قراءة